بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياج الممكن إلى العلة. الفصل الثامن أيضا توجد عندنا مسألتان لا بد من إحداثهما. المسألة الأولى وهي أن الممكن يحتاج إلى العلة. المسألة الثانية أنه لماذا أن الممكن يحتاج إلى العلة. فإذن السؤال الأول الذي لا بد أن نجاب عنه هو أن الممكن يحتاج إلى العلة. فإذا فرضنا وثبت لنا أن الممكن يحتاج إلى العلة، يأتي السؤال الثاني وهو أنه لماذا أن الممكن يحتاج إلى العلة. فإذا في مقام الجواب عن السؤال الأول نريد أن نثبت أن كل ممكن، المراد من الإمكان هو الإمكان الخاص أو الإمكان الذاتي، يعني التساوي النسبة إلى الوجود والعدم، استواء النسبة إلى الوجود والعدم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. نريد أن نقول أن الممكن يحتاج إلى العلة وإلى من يخرجه عن حد الاستواء بالضرورة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يدعي أن هذه المسألة وهي احتياج الممكن إلى العلة هذه ضرورية أولية. يصدر في محله بأن الضرورات تنقسم أو البديهيات تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول من البديهيات هو المسمى عندهم بالأوليات بإضافة التجريبيات والحسيات ونحو ذلك كما درستم في المنطق. إذن القسم الأول في البديهيات هي ماذا؟ أو ما يسمى عندهم بالضروريات. قلنا فيما سبق بأن الضروري معناه أن النفس تضطر للتصديق بعد تصور المحمول والموضوع والنسبة بينهما. السيد العلامة يرى بأن احتياج الممكن إلى العلة هو من الضروريات الأولية. ما هي الأوليات؟ الأوليات كما درستم في المنطق هي تلك القضايا التي إذا تصور الإنسان فيها الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة القائمة بين المحمول والموضوع يصدق بالنتيجة ويصدق بأن المحمول ثابت للموضوع بالضرورة. من قبيل أن الجزء أصغر من الكل أو أن الكل أعظم من الجزء. الإنسان إذا تصور أن الكل ما هو؟ هذا هو الكل، استلموا هذه المنظمة، تصور الكل جيدا وتصور الجزء أيضا جيدا، لم يقع عنده اشتباه في التصور، المراد استلم باب هذه المنظمة، هذا هو الجزء، وتصور النسبة القائمة بين هذا الجزء وهذا الكل يصدق بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع بالضرورة. مادة القضية هي ما هنا؟ مادة القضية هي الوجود، هي الضرورة، لا الإمكان ولا الامتناع. إذن في الضروريات الأولية كما درستم في المنطق لا بد من تصور المحمول والموضوع والنسبة القائمة بين المحمول والموضوع. بمجرد أن الإنسان تصور الموضوع والمحمول والنسبة القائمة عند ذلك يصدق بالضرورة يعني النفس مضطرة لأن تقبل أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. هذه هي الضروريات الأولية أو البديهيات الأولية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يدعي في المقام، عليكم السلام ورحمة الله، السيد العلامة في المقام يدعي بأن احتياج الممكن إلى علة تخرجه من حد الاستواء، هذا الاحتياج هو من الضروريات الأولية. يعني نحن إذا تصورنا معنى الممكن وتصورنا معنى الاحتياج وتصورنا معنى العلة نصدق بهذه القضية، وهي أن كل ممكن يحتاج إلى علة. قد ما هو الممكن؟ قلنا فيما سبق أن الممكن يعني المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم هل يمكن بنفسه أن يكون مخرجا لنفسه من حد الاستواء؟ لا. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح وهو محال كما درسنا في محله. إذن الممكن يعني المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم هذا لا يمكن أن يخرج نفسه من حد الاستواء، بل يحتاج إلى مخرج، والمخرج هو من؟ هو العلة. إذن عندما نقول أن كل ممكن يحتاج إلى علة لكي يوجد، يعني لكي يوجد له أحد الطرفين دون الطرف الآخر، لكي يتحقق له أحد الطرفين دون الطرف الآخر، هذه القضية لا تحتاج إلى برهان، بل هي من الضروريات الأولية. والضروريات الأولية كما قرأنا هي يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بينهما. إذن هذه القضية واضحة جدا لا تحتاج إلى برهان، بل هي من الضروريات الأولية. ما أي قضية؟ وهي حاجة الممكن إلى العلة لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين دون الآخر. فلهذا قال حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية، يعني البديهيات الأولية التي يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. التي هذا بيان للأوليات، التي مجرد تصور موضوع القضية ومحمول القضية طبعا والنسبة القائمة بين المحمول والموضوع، وإلا نفس تصور الموضوع والمحمول مكاف للتصديق بثبوت المحمول للموضوع، بل لا بد من تصور النسبة أيضا القائمة بين المحمول والموضوع. التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها كاف التصديق بها، يعني في التصديق بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. فهذه في الضروريات الأولية، وضربنا المثال. الآن تطبيقه على محل الكلام، قال فإن من تصور الماهية الممكنة، خب الإمكان بأي معنى؟ تقدم فيما سبق أن الإمكان يعني تساوي النسبة، وقلنا أنه لازم لسلب الضرورتين. تساوي النسبة هذا ليس هو سلب الضرورتين، بل هو لازم لسلب الضرورتين. فإن من تصور الماهية الممكنة، قل ما هي الممكنة؟ ما هي المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا المعنى الإمكان. وتصور أيضا توقف خروج الماهية الممكنة من حد الاستواء إلى أحد الجانبين، إذا تصور هذا الموضوع وتصور هذا المحمول ماذا؟ يصدق بضرورة صدق هذه القضية، وهي أن كل ممكن محتاج إلى علة، إلى سبب يخرجه عن حد التساوي. يقول يتصور توقف خروج الماهية الممكنة من حد الاستواء إلى أحد الجانبين إلى أمر آخر. تصور توقفها، توقف خروجها على ماذا؟ إلى أمر آخر يخرج الماهية الممكنة منه، يخرجها أي الماهية الممكنة منه أي من حد الاستواء إليه أي إلى أحد الجانبين دون الآخر، لم يلبث أن يصدق بهذا المطلب الذي ذكرناه. إذا تصور الماهية الممكنة وتصور الاستواء هذا في الموضوع، وتصور الاحتياج لكي يخرج من حد الاستواء إلى أمر آخر، يصدق بالنتيجة من أن كل ماهية ممكنة لكي تخرج من حد الاستواء تحتاج إلى سبب آخر إلى أمر آخر، ولا يمكن أن يكون الشيء مخرجا من اسمه من حد الاستواء، وإلا يكون فاقد الشيء معطيا له. المفروض أنه متساوي النسبة، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. فلو أعطى لنفسه الوجود يعني أعطى لنفسه ضرورة الوجود، لأنه تقدم فيما سبق أن الشيء ما لم يجد ماذا؟ لم يوجد. فلو أعطى الأعطى الماهية لنفسها الوجود يلزم ماذا؟ ينقذ ما كانت فاقدة لضرورة الوجود، تعطي لنفسها ماذا؟ ضرورة الوجود. الماهية الممكنة يتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا ضرورة الوجود. طب إذا فرضنا أنها أرادت أن تعطي لنفسها الوجود، إذا لابد أن تعطي لنفسها ماذا؟ ضرورة الوجود، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد كما تقدر. ففاقد ضرورة الوجود يعطي ماذا؟ ضرورة الوجود، وهذا محال قطعا، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لما هو فاقد له. واضح المطلب؟ إذن الماهية الممكنة في ذاتها وفي حقيقتها لكي تخرج من حد الاستواء، اعلموا أن هذا الكلام هو الذي يتوقف عليه إثبات الواجب سبحانه وتعالى، لأنه نحن إذا لم نقبل هذه القاعدة وهي أن كل ممكن فهو محتاج إلى العلم لكي يخرج من حد الاستواء، لا طريق لنا لإثبات الواجب، ينسد طريق إثبات الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعل الماهية هي التي أخرجت نفسها من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، أحد الجانبين دون آخر. خب لماذا لا يمكن للماهية المتساوية النسبة أن تخرج نفسها من حد الاستواء؟ لأن المفروض أن الماهية الممكنة تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا ضرورة الوجود لا ضرورة العدم. إذا لا يوجد فيها ضرورة الوجود. قلنا في الفصل السابق أن الشيء لكي يوجد مسبوق بضرورة الوجود، الشيء ما لم يجد لم يوجد. إذا لكي يعطي الوجود الوجود لنفسه لا بد أن يسبقه ماذا؟ وجود، ضرورة الوجود. وفاقد ضرورة الوجود كيف يمكن أن يكون معطيا لنفسه وجود الوجود ضرورة الوجود؟ وهذا من أوضح مصادر أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا لذلك الشيء. فلهذا قال إلى أمر آخر يخرج الماهية من الاستواء إلى أحد الجانبين، إذا تصور هذا جيدا لم يلبث أن يصدق بهذا المطلب الذي ذكرناه من أن الممكن المتساوي النسبة إذا أراد أن يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة مخرجة، وهذا أمر بديهي أولي، ضرورة أولية، وأنتم درستم في محله أن الضرورات الأولية بعد لا تقبل الدهان، وإنما هي ماذا؟ تصور الموضوع والمحمول والنسبة كافل للتصديق بها. إذا الاحتياج الممكن إلى العلم ماذا؟ أمر بديهي، نعم لابد أن نثبت أن هذا الشيء فقط ممكن، فإذا ثبت أنه ممكن احتياجه إلى العلم يكون ضروريا. هذا هو الجواب عن السؤال الأول، وإنما الكلام كل الكلام في الجواب عن السؤال الثاني، وهو أنه إذا ثبت لنا أن الممكن لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة. لو سئلنا ما هو ملاك احتياج الممكن إلى العلة، لماذا؟ بناء على ما تقدم اتضح الجواب على هذا السؤال. ملاك احتياج الممكن إلى العلة ماذا؟ إمكانه، لأنه متساوي النسبة، وإلا لو لم يكن متساوي النسبة بأن كان ضروري الوجود أو كان ضروري العدم ماذا؟ لم يحتج إلى العلم. إذا كان ضروري الوجود فيستحيل عليه العدم، فلا يستحيل أن تكون له علم. إذا كان ضروري العدم فيستحيل أن يوجد، لأنه ما دون الوجود. فإذا ملاك احتياج الممكن إلى العلة، لو سئلنا ما هو الملاك، ما هي الحيثية، ما هو السبب، تقول سببه إمكانه لا شيء آخر. سببه تساوي نسبته إلى الوجود والعدم، وتساوي النسبة إلى الوجود والعدم أدى به إلى أن يكون محتاجا إلى العلة. وهذا أمر واضح لعله بعدما بينا تلك المقدمة والجواب عن السؤال الثاني الأول. ولكنه كما هي عادة المتكلمين من العامة أيضا وقعوا هنا في شبهة أدت بهم إلى أن لا يلتزموا أن ملاك الاحتياج هو الإمكان، بل قالوا أن ملاك الاحتياج هو الحدوث الزماني. ما هي المراد من الحدوث الزماني؟ الحدوث الزماني هو أن يكون الشيء معدوما في زمان ثم يوجد في الزمان اللاحق. هذا الطفل الذي وجد في هذا اليوم كان معدوما قبل هذا اليوم، لم يكن موجودا، وهو موجود بعد هذا اليوم، فهو مسبوق بالعدم الزماني. يوم الأحد مسبوق بماذا؟ بعدمه في يوم السبت، فإنه ما دام يوم السبت موجودا يوم الأحد لا يتحقق. فالزمان هذا الجزء مسبوق بعدمه في الزمان السابق. الحدوث الزماني وجود الشيء بعد العدم. يا عدم، العدم الزماني. طبعا هذا القول كما هو العادة في كثير من المسائل المتكلم لم يكن ليلتزم به لولا أنه عرضت له شبهة، من قبيل إعادة المعدوم بعينه، من قبيل أنه عندنا ثابت، يوجد عندنا ثابت وهو أعم من الوجود، من قبيل الواسطة بين الموجود والمعدوم وهو الحال ونحو ذلك. عرضت شبهة على المتكلم، لم يستطع أن يجيب عن هذه الشبهة، عند ذلك التزم بأمور لا يمكن أن تقبل بالبرهان العقلي. وإلا لو لم تعرض تلك الشبهة التي سيأتي الكلام عنها في آخر الباطل لما التزم بأن ملاك الاحتياج هو الحدوث، بل كان يقول كما قال الفيلسوف الحكيم من أن ملاك الاحتياج هو الإمكان. ولهذا يقول السيد العلامة: وهل علة حاجة الممكن، مراد من العلة يعني الملاك الحيثية السبب، وهل علة حاجة الممكن إلى العلة، هل العلة هي الإمكان كما تقدم في الجواب عن السؤال الأول، أو الحدوث والمراد من الحدوث الزماني في قبال الحدوث الذاتي الذي يقول به الفيلسوف وبيانه سيأتي في محله، أو الحدوث مراد الحدوث الزماني الذاتي. الحق هو الأول، وهو أن ملاك الاحتياج هو الإمكان، وهو تساوي النسبة للحدوث. وبهذا القول قالت الحكماء، إلا أن الحكماء مع أن المسألة واضحة بناء على ما أجبنا به عن السؤال الأول، ولكن استدلوا مع ذلك ببرهانين على إثبات مدعاهم، وهو أن ملاك الاحتياج هو الإمكان دون الحدوث الزماني. البرهان الأول، التفتوا جيدا، الحدوث ما هو؟ قلنا تحقق الوجود بعد العدم. إذن هذا الترتب الوجود على العدم نسميه ماذا؟ الحدوث. فهو ترتب الوجود على العدم، أو تحقق الوجود بعد العدم. فسنأتي إلى هذه الماهية في ظرف العدم، ونأتي إلى هذه الماهية في ظرف الوجود. لأن هذه الماهية يقولون أن حدوثها سبب الاحتياج. حدوثا فسرنا بماذا؟ فسرناه تحقق الوجود بعد العدم. إذن هذه الماهية المعدومة وبعد ذلك صارت موجودة، هذا يسمى حدوث. تعال إلى الماهية قبل الوجود وإلى الماهية بعد الوجود. الماهية قبل الوجود تتصف بالحمل الشائع ماذا؟ بأنها معدومة. الماهية من حيث هي ماذا؟ لا موجودة لا معدومة، ولكن الوجود بعد العدم. إذا الماهية بالحمل الشائع مو الماهية بما هي هي، لأن الماهية بما هي هي لا موجودة لا معدومة. إذا عندما تتصف بأنها معدومة ثم تتصف بأنها موجودة، إذا مو الحمل الأول الحمل الشائع، يعني أن الماهية المتصفة بالعدم بعدها تتصف بأنها موجودة. فإذا المراد من الماهية مو الماهية بما هي هي، الماهية المعدومة الماهية الموجودة. طب نحن قلنا فيما سبق الماهية المعدومة فيها ضرورة بشرط المحمول أو ليس فيها ضرورة بشرط المحمول؟ قلنا في جانب الوجود وفي جانب العدم توجد ضرورة. إذا كانت معدومة الشيء ما لم يمتنع ماذا؟ لم يعدم. إذا كانت موجودة الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذا في حال العدم فيها ضرورة بشرط المحمول، يعني ما دامت معدومة فهي الماهية المعدومة معدومة ماذا؟ بالضرورة. والماهية الموجودة أخذ الوجود قيدا في الموضوع موجودة بالضرورة. إذا المعدوم بالضرورة الموجود بالضرورة، أتان ضرورتان ومو ضرورتان؟ نعم. وهل أن ترتب ضرورة على ضرورة يكون مناط الاحتياج؟ الضرورة مناط ماذا؟ مناط الغنى عن السبب. الضرورة إذا كان الشيء واجبا يحتاج إلى علة؟ لا. إذا كان الشيء ممتنعا يحتاج إلى علة؟ لا. ولكن طبعا عدم الاحتياج هنا يوجد فرق بينهما، هناك عدم الاحتياج في الواجب لشدة وجوده، وهنا عدم الاحتياج ماذا؟ لضعفه ولعدم شيئيته، لأن الشيء هو الذي يحتاج إلى علة، والممتنع بالذات ماذا؟ ليس بشيء حتى يحتاج إلى علة. الماهية تحتاج إلى، والممتنع بالذات ماذا؟ لا ماهية حتى يحتاج إلى العلة. لأن عندما نقول أن الممتنع بالذات لا علية له لأنه دون الاحتياج، والواجب بالذات لا علية له لأنه فوق الاحتياج. إذا عندما نقول أن الضرورة مناط غنى مناط عدم الاحتياج، لابد أن يشخص جيدا أنه في الممتنع. لماذا أنه مناط الغنى؟ لأنه دون الاحتياج. وعندما في الواجب نقول أنه مناط الغنى لأنه فوق الاحتياج. إذا مما تقدم يتضح أن الضرورة أن الوجود بعد العدم، هم في العدم عندنا ضرورة بشرط المحمول، وهم في الوجود عندنا ضرورة بشرط المحمول. وقد قرأنا في محله أن الضرورة ماذا؟ مناط الغنى. ومن الواضح أن ترتب ضرورة على ضرورة لا يكون مناطا للاحتياج. هذا هو البرهان الأول. قال واستدل عليه، أي على القول الأول، بأن الماهية، يا ماهية من حيث هي هي، لا باعتبار وجودها الموجود ضرورية الوجود، والماهية باعتبار عدمها ضرورية العدم. إذن هم العدم ضروري لها بشرط المحمول، هم الوجود ضروري لها بشرط المحمول، هاي مقدمة. وهاتان الضرورتان بشرط المحمول، وقد تقدم بحثه، هاي مقدمة في البرهان. المقدمة الثانية، الحدوث ما هو؟ وترتب الوجود على العدم، يعني ترتب الضرورة على الضرورة. وليس الحدوث إلا ترتب يكتب الوجود على العدم، والمفروض أنه في حال الوجود ضرورة بشرط المحمول، وفي حال العدم ضرورة بشرط المحمول، فيلزم أن يكون الحدوث هو ترتب ضرورة على ضرورة. وهل أن ترتب ضرورة على ضرورة يكون مناط الاحتياج؟ ترتب شيء لا يحتاج على شيء لا يحتاج يكون منشأ من الاحتياج. وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، هذا هو الحدوث. فإن الحدوث ما هو؟ فإن الحدوث كون وجود الشيء بعد عدم ذلك الشيء، يعني ترتب الوجود على العدم. قلنا لا يمكن أن نلتزم بأن ترتب الغنى أو ترتب الضرورة على الضرورة يكون مناطا للاحتياج. ومعلوم كما تقدم في محله أن الضرورة مناط الغنى عن السبب ومناط الغنى وارتفاع الحاجة، ولكن لا بد أن يميز جيدا بين أنه مناط الغنى عن السبب في الواجب لأنه فوق الاحتياج، وفي الممتنع بالذات لأنه دون الاحتياج، لأن الشيء يتصف بأنه محتاج والممتنع بالذات ليس بشيء حتى يتصف بأنه محتاج. هذا من قبيل ما قلنا أن الممتنع بالذات ليس مقدورا عليه بالنسبة للواجب، ليس مقدورا عليه لأنه يحتاج إلى قادر فوق الواجب أو لضعفه، حيث أنه ليس بشيء حتى يتصف بأنه مقدور، يعني دون القدرة مو أنه فوق القدرة. الامتناع بالذات ليس مقدورا له، لماذا؟ لأنه دون أن يتصف بأنه مقدور ليس بشيء، والشيء يتصف بأنه مقدور. الله على كل شيء قدير، والمعدوم بالذات ماذا؟ والممتنع بالذات ليس بشيء حتى يكون مشمولا لهذه القاعدة، مشمولا للقدرة الأزلية. كذلك هنا عندما نقول الممتنع ضروري هذا معناه مناط الغنى عن السبب لأنه دون الاحتياج مو أنه فوق الاحتياج. ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة، إذن فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجود ولم تحصل الحاجة إلى العلة. شو نعتقد أنت؟ وجوب وهو الصحيح هذا، أي بل أحسن بليه، فلهذا وجود ما له معنى. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب الذي هو مناط الغنى، يعني لم ترتفع الضرورة. إذن لابد أن نقول أن مناط الاحتياج هو الإمكان دون الحدوث، لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى العلة، هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، الإخوة التفتوا جيدا لهذا البرهان لأنه من البراهين الدقيقة لإثبات المطلب، حتى فيها كلام أو لا يوجد فيها كلام موصول إلى نهاية الحكم. نحن عندما نأتي إلى موجود وهو هذا الكتاب ونحلل هذا الموجود، نجد أنه يمر بعدة مراحل إلى أن يتحقق له الوجود. حتى الآن نأخذ من الأسفل لا من الأعلى، هذا وجود، وأنتم درستم في محله أن كل وجود مسبوق ماذا؟ بتحليل من العقل بإيجاد العلة، وإلا إذا لم توجده العلة هل يمكن أن يتحقق وجود المعلوم؟ فإذا كل وجود مسبوق بإيجاد من العلة، إذا وجود وإيجاد اثنين. وذكرنا فيما سبق أن الإيجاد متى يتحقق؟ الإيجاد متى يتحقق؟ إذا كان هناك وجود للمعلول يعطى من العلة، لأن الشيء ما لم يجد ولم يوجد. إذا لكي يتحقق الإيجاد ثم الوجود لا بد أن يتحقق الوجوب للمعلول، وهذا الوجوب من يعطيه؟ العلة. لا بد أن يسد عدم المعلول بكل مراتبه حتى يتحقق ماذا؟ وجود المعلول، خلافا للقول بالأولوية التي ذكرناها فيما سبق. إذا قاعدة أن هذا الوجود متحقق مسبوق بوجوب، وهذا الوجوب هو الوجوب بالغير المعطى من قبل العلة، وهذا الوجوب من قبيل الوجود يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى إيجاب من العلة. فلو لم توجب أن المعلول لا يتحقق وجوب المعلول. إذا الوجوب مسبوق بالإيجاب. إذا هنا صار عندنا أربعة مراحل: الوجوب مسبوق بالإيجاد، والإيجاد مسبوق بالوجوب، والوجوب مسبوق بالإيجاب من العلة. فالإيجاب إنما يتحقق أين؟ إذا كان الشيء ممكنا، إذا كان الشيء محتاجا. أما إذا لم يكن محتاجا هل يمكن أن يوجبه؟ لأنه إذا لم يكن محتاجا إما هو ماذا؟ إما هو واجب، إما هو ماذا؟ ممكن. إذن الإيجاب يتوقف على أن يكون الشيء محتاجا، وإذا لم يكن محتاجا فلا معنى لإيجابه. فمتى يكون الشيء محتاجا؟ إذا كان ممكنا. خب إذا لم يكن ممكنا هل يمكن أن يكون محتاجا؟ لأنه إذا كان واجبا فلا يحتاج إلى علة، إذا كان ممتنعا فلا يحتاج ماذا؟ إلى علة، لأن الوجوب والامتناع مناط غنى عن السبب والعلة. إذن لكي يكون إيجاب لابد أن يوجد احتياج، هذه الصفة الخامسة. ولكي يوجد احتياج لابد أن يكون إمكان. طب الإمكان وصف ماذا؟ وصف الماهية. إذا إلى هنا صارت عدة مراحل: الماهية اتركوها، أمكنت فاحتاجت، وإلا إذا لم تكن ممكنة فلا تحتاج، إذا كانت واجبة أو ممتنعة فلا تحتاج. الماهية طبعا قلت سابق الآن مباحثنا إن شاء الله يأتي في المقولات. الماهية تقررت، لأنكم درسنا في محل أن الإمكان لازم، وفي رتبة الملزوم ماذا؟ أقول التقرر ما هو يسمه حتى ذيك المرتبة السابعة خلوها، الآن يأتي بحثها في المقولات. الماهية تقررت، هذا التقرر الماهوي الذي في رتبة الملزوم، لأن الإمكان لازم، ومن الواضح أن الملزوم متقدم رتبة على لازمه. فالآن أترك الملزوم نجي إلى اللازم. الماهية أمكنت فاحتاجت، إذن الإمكان علة ماذا؟ علة الاحتياج، ولو لم يتحقق الإمكان لا احتياج. إذن الإمكان علة ماذا؟ علة الاحتياج، فالاحتياج متوقف على الإمكان. هذا احفظوا: الماهية أمكنت فاحتاجت فأوجبتها، وإلا إذا لم تحتاج لا معنى لإيجابها من العلة. فأوجبت، فوجبت، فأوجدت، فوجدت. حفظتوا هذه المراحل الستة؟ إذن الإمكان في الرتبة الأولى قبل الاحتياج. إذن الاحتياج معلوم لأي شيء؟ معلول للإمكان، يعني أن الاحتياج متوقف على الإمكان. هذا المقدار إلى هنا أبطلنا قول من؟ قول المتكلم. لماذا؟ لأنه ثبت أن الاحتياج علته ماذا؟ الإمكان، وليس كما يقول المتكلم أن الاحتياج مناط الاحتياج هو الحدوث. نعم يستطيع المتكلم أن يرجع علينا، من قال لكم فقط أن الإمكان هو علة الاحتياج؟ لعل الإمكان والحدوث علة الاحتياج. التفتوا جيدا، المتكلم يقول سلمنا معكم أن مناط الاحتياج هو الإمكان، ولكن من قال لكم أن الإمكان فقط هو علة الاحتياج؟ لعل هناك شيء آخر هو علة الاحتياج، يعني شيء آخر بالإضافة إلى الإمكان هو علة الاحتياج. التفت للنقطة. إذا إلى هنا استطعنا أن نبطل قول المتكلم الذي يقول أن الحدوث فقط هو ملاك الاحتياج، وبينا له أن ملاك الاحتياج ليس فقط هو الحدوث، بل الإمكان لابد أن يكون موجود. المتكلم يرجع علينا ويقول طيب رفعنا يدنا، ليس الحدوث فقط هو ملاك الاحتياج ولكنه مع الإمكان. فهنا توجد احتمالات خمس. يعني المتكلم يستطيع أن يدعي أنه بإضافة الإمكان الحدوث أيضا متوقف عليه، الاحتياج كما يتوقف على الإمكان يتوقف على ماذا؟ على الحدوث أيضا. في خمسة فروض فسنبين وخلنا نقرأ المطلب. قال برهان آخر أن الماهية لا توجد، يعني لا يتحقق لها وجود إلا عن إيجاد من العلة. هذه مقدمة، هذه مرتبة منها. والمرتبة الثانية وإيجاد العلة لها، إذن وجود وإيجاد، وإيجاد العلة للماهية الموجودة متوقف على وجوب الماهية، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ومن الواضح أن الوجوب متوقف على إيجاب من العلة، يعني أن يعطيه الوجوب المتوقف هذا الوجوب على إيجاب العلة. إذا لم يكن هذه المراتب الأربعة تبين بحثه فيما سبق عندما بحثنا في قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فالشيء أوجب فوجب فأوجد فوجد، هاي مراتب أربعة. ولكن البحث الجديد هنا ماذا؟ قال وإيجاب العلة، هذا وقد تبين مما تقدم، هذه المراتب الأربعة، وإيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية، واضح الأمر. متى يوجده؟ هذا بحثناه أين؟ في الجواب عن السؤال الأول قلنا أن كل ممكن محتاج إلى العلة. إذن العلة عندما تريد أن تعطي الوجوب والإيجاب لابد أن يكون الشيء محتاجا. طب الآن يأتي هذا السؤال، ما هو ملاك الاحتياج؟ ملاك الاحتياج ما هو؟ قال وإيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إلى العلة، وإلا إذا لم يكن محتاجا طب لا يحتاج إلى إيجاب من العلة. وحاجة الماهية، محل الكلام هو هذا، وحاجة الماهية إلى العلة متوقفة تلك الحاجة على إمكان الماهية. لماذا؟ إذ لو لم تمكن، يعني لو لم تكن ممكنة بأن كانت إما واجبة أو ممتنعة. درسنا قبل قليل أن الوجوب والامتناع مناط الغنى، مناط عدم الاحتياج. إذا عندما صارت محتاجة لابد أن تكون ممكنة، وإلا لو لم تكن ممكنة بأن كانت واجبة أو ممتنعة ارتفع مناط الاحتياج. إذ لو لم تمكن بأن كانت واجبة أو ممتنعة بأن وجبت أو امتنعت استغنت عن العلة بالضرورة. إذا النتيجة التي نأخذها إلى هذا المقدار ما هو؟ إذا أبطلنا قول المتكلم الذي يقول أن مناط الاحتياج هو الحدوث، وبينا أن الاحتياج له توقف ما على ماذا؟ على الإمكان. ولكن للمتكلم أن يرجع ويقول خذ من أين تقولون بأنه فقط هو ملاك الاحتياج؟ لعل الإمكان مع شيء آخر هو ملاك الاحتياج، والشيء الآخر هو الحدوث. فلهذا السيد العلامة ماذا يقول؟ لا يقول فلحاجتها ماذا؟ فلحاجتها توقف، يعني أن تكون معلولة وعلتها الإمكان. يقول توقف ما، يعني أن الإمكان جزء العلة أيضا توقف ما، كل العلة أيضا توقف ما. إذن فقط نحن أثبتنا أن الحاجة متوقفة، أي توقف؟ توقف ما بنحو الإبهام إلى هنا، لأنه إلى هنا لا نعلم أن هذا التوقف بنحو الملاك التام او انه بنحو ماذا؟ جزء الملاك وجزء السبت. فلحاجتها اي الماهية توقف ما على الامكان بالضرورة، وهذا مما لا اشكال فيه كما بيناه في المقدمة. حتى الان ولو توقفت المتكلم يرجع علينا ويقول، يقولون قد نحن سلمنا معكم أن أن الحاجة متوقفة على الإمكان، ولكن الحدوث أيضا متوقف عليه. الحاجة ليست فقط معلولة للإمكان، بل للإمكان والحدوث. هنا يصورون هذا التوقف على خمسة صور. ست تطبيق نقاوة حتى أنه لا يأخذ من عندنا وقتين. الصورة الأولى قال فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة. حتى الآن أنتم مدعاكم ماذا؟ أنها تتوقف أيضا على الحدوث. ولو توقفت الحاجة مع ذلك، يعني مع أنها متوقفة على الإمكان، توقفت على ماذا؟ ولو توقفت الحاجة بين قوسين مع ذلك، يعني مع أنها متوقفة على الإمكان، توقفت على حدوث الماهية. عرفنا للحدوث سيدنا، قال وهو وجود الماهية بعد العدم. هنا توجد احتمالات خمس. يعني لو أراد أن يقول المتكلم أنه الحاجة متوقفة على الإمكان وعلى الحدوث، يقول بأنه توجد فروض خمسة. قبل بيان الفروض الخمسة لابد أن نشير إلى هذه المقدمة، وهي أنه في عالم المادة نحن بعض الأحيان نجد أن العلل المادية لكي تؤثر تحتاج إلى أمور ثلاثة: أولا توفر المقتضي، ثانيا توفر الشرط، ثالثا ارتفاع المانع. يعني لكي هذا المثال المعروف لكي تحرق النار الورقة لابد أولا من تحقق النار وهو المقتضي، وقد يعبر عنه أيضا بالعلة في بعض الأحيان، ولكن المراد من العلة مو أنه معطي الوجود، بل مراده المقتضي. وهذا المقتضي متى يؤثر؟ إذا توفر الشرط وهو حصول المماسة بين الورقة وبين النار، وإلا إذا كانت النار في جهة والورقة في جهة أخرى هل يتحقق الإحراق؟ لا، لأن الشرط وهو التماس لم يتحقق بين النار وبين ذلك الشيء الذي نريد أن نحرقه. اثنين، وثالثة أن لا يكون في المحترق يعني في الورقة مانع يمنع عن الاحتراق كالرطوب. فإذا كانت الورقة مبتلة مع أن المقتضي موجود، الشرط وهو المماسة متحققة، ولكن لا يتحقق الإحراق. لماذا؟ لوجود مانع على الورقة وهي الرطوبة وهي الماء، فإنها تمنع. نعم، إذا تحققت اليبوسة عند ذلك يتحقق الإحراق. إذا لكي يؤثر المقتضي في مقتضاه ويحقق لنا الإحراق لا بد من توفر المقتضي وتحقق الشرط وارتفاع المانع. وإذا انخرم واحد من هذه الثلاثة عند ذلك لا يتحقق المقتضى. إذا لم يتحقق المقتضي من الواضح لا يتحقق الإحراق. إذا لم يتحقق الشرط وهو المماسة من الواضح لا يتحقق الإحراق. إذا تحقق المقتضي والشرط ولكن وجد المانع إذا لا يتحقق الإحراق. بس إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى الفروض الخمسة. قال سواء كان الحدوث، يعني المتكلم يستطيع أن يدعي بهذه الفروض الخمسة، الإمكان محتاج إليه جزء، بس نشوف الجزء الآخر ما هو. تارة أن الحدوث علة، يعني ماذا؟ مقتضي، والإمكان شرط بمنزلة الشرط. هذا هو الفرض الأول، وهو أن يدعي المتكلم نحن نقبل منكم أن الإمكان متوقف عليه ولكنه بنحو الشرط متوقف عليه، والمقتضي ما هو؟ هو الحدوث. فإذا الاحتمال الأول سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني سواء كان الحدوث علة وعدم الإمكان مانعا، كيف هناك كانت الرطوبة مانعة هنا عدم الإمكان، إذا لم يكن الشيء ممكنا فيمنع عن الاحتياج. إذا لابد أن يكون الشيء حادثا وماذا؟ وممكنا حتى يتحقق الاحتياج. أما إذا كان الشيء حادثا وليس بممكن، فرض المحال ها، ولكنها على الفرض، لو كان الشيء حادثا ولكن لم يتصف بالإمكان، كان عدم الإمكان، إذا مانعا عن الاحتياج. الاحتياج يتوقف على شيئين، أولا العلة المقتضي وهو الحدوث، ثانيا عدم المانع وهم ماذا؟ وعدم المانع في المقام ماذا؟ عدم الإمكان. إذا لابد أن يكون ممكنا حتى يتحقق الاحتياج، هذا هو الفرض الثاني. أو عدمه يعني عدم الإمكان، أو عدمه يعني سواء كان الحدوث علة وعدم الإمكان مانعا، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو الفرض الثالث، أن يكون الحدوث والإمكان كلاهما جزء علة مركبة، يعني أحدهما في عرض الأخر. من قليل أن هذا الإناء من الماء نحن نضعه على النار في يوم حار جدا، والشمس مشرقة وتشرق على هذا الماء، فهذا الماء عندما يتسخن بماذا؟ يتسخن بسببين، جزء العلة هي النار التي تسخن، والجزء الآخر ماذا؟ هي حرارة الشمس. كذلك قد يقال هنا بأن الاحتياج مناطه ماذا؟ الحدوث والإمكان، بنحو يكون الحدوث جزء العلة والإمكان في عرضه الجزء الآخر من العلة. الثالث، أو كان الحدوث جزء علة وكان الجزء الآخر هو الإمكان. هذه هي الفرضية الثالثة التي يمكن أن يدعيها المتكلم. الفرضية الرابعة وهي عكس الفرضية الأولى، أو كان الحدوث شرطا، يعني ماذا؟ كان الحدوث شرطا وماذا؟ والإمكان هو المقتضي. هذه العبارات من العبارات لعله المعقدة في البداية، هذه العبارة يعني أن نفرض في الفرض الأول ماذا فرضنا؟ أن الإمكان شرط والحدوث هو المقتضي. هنا بالعكس نفرض أن الإمكان مقتضي والحدوث ماذا؟ شرط. هذا في قبال الفرض الأول، أو كان الحدوث شرطا، هذا الفرض الخامس، وهو ماذا؟ في قبال الفرض الثاني. الفرض الثاني ماذا كان؟ أن الحدوث علة وعدم الإمكان مانع. هنا نقول أن الإمكان علة وعدم الحدوث مانع، أو عدمه يعني عدم الحدوث، ولكن بهذا القيد، الواقع في مرتبة الحدوث. أخر إن شاء الله بعد ذلك سنبين أن الحدوث وين مرتبة من هذه المراتب الستة السبعة التي ذكرناها، أن هو متقدم عليها متأخر عليها، وين مرتبته؟ يقول حتى أن تحفظوا هذه النكتة، وهي أن يكون عدم الحدوث في مرتبة الحدوث، حتى إن كان متقدم متأخر، المهم في مرتبة الحدوث. أو عدمه يعني عدم الحدوث، الواقع في مرتبة الحدوث يكون ماذا؟ عدم الحدوث مانعا، والمقتضي ماذا؟ والإمكان. هذه هي الفروض الخمسة، واضح هذه الفروض الخمسة. الآن تعالوا نعين مرتبة الحدوث. أي مرتبة الحدوث؟ أي الحادث صفة ماذا؟ الوجود، أحسنت، الموجود أو الوجود. الحادث صفة الوجود، إذا الحدوث متأخر عن الوجود، متأخر كل صفة عن موصوفها أو لا؟ ها؟ فإذا الحدوث متأخر عن الوجود، المتأخر عن الإيجاد، المتأخر عن الوجود، المتأخر عن الإيجاب، المتأخر عن الحاجة، المتأخر عن الإمكان، كم مرتبة؟ ست. حتى الآن ما علينا بالإمكان، نجي إلى الحاجة. الحاجة معلولة لعلة، قلنا أن الحاجة معلولة للإمكان. طب إذا أريد أن يكون الحدوث أيضا جزءا في علة الاحتياج، والحدوث وين واقع؟ صفة للوجود، يلزم ماذا؟ يلزم تقدم الشيء على نفسه بكم مرتبة؟ لا أقل بأربعة خمس مرات. أنت تريد أن تأتي بالحدوث وتجعله جزءا في علة الاحتياج، خب الجزء الأول هو الإمكان بأي فرض من هذه الفروض الخمسة التي ذكرتها. الجزء الآخر هو ماذا؟ هو الحدوث. والحدوث مرتبته أي؟ مرتبة متأخرة عن الحاجة بأربعة مراتب، فكيف يمكن أن يكون متقدما عن الحاجة؟ فلو قلت أن الحاجة ما هي متوقفة على الوجود على الإمكان، متوقفة على الحدوث، بأي نحو من الأنحاء الخمسة من التوقف يلزم تقدم الشيء وهو الحدوث على نفسه بكم مرتبة؟ بأربع أو خمسة مراتب. فلهذا قال العلامة: فعلى أي حال من هذه الفروض الخمسة يلزم تقدم الشيء وهو الحدوث على نفسه بمراتب أربعة أو خمسة. وقد درست في محله أن هذا هو الدور المضمار، لأن الدور الصريح هو ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه بمرتبة واحدة. أما الدور المضمار هو ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه بأربع خمس مراتب أو أكثر. ومن هنا ذكروا في المنطق أن فساد الدور المضمار أكثر من فساد الدور المصرح، لأن الدور المصرح يتقدم الشيء على نفسه بمرتبة واحدة، ولكن في الدور المضمر يتقدم على نفسه ماذا؟ بخمسة مراحل، بعشرة مراحل، وفي المقام يتقدم على نفسه بأربعة أو خمسة مراتب. إذن البرهان الثاني الذي نقوله في المقام أنه لو كان الحدوث بنفسه منشأ الاحتياج، أو كان جزء منشأ الاحتياج، يعني جزء علة الاحتياج، لازم ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه بمراتب. ثم يقول العلامة رحمة الله تعالى عنده في العبارة الأخيرة يقول: وكذا لو كان، يعني لو جاء شخص وادعى أن مناط الاحتياج هو الوجود، مناط الاحتياج هو الإيجاب، مناط الاحتياج هو الوجود، مناط الاحتياج هو ماذا؟ هو الإيجاد، يرد عليه نفس ما تقدم، لأن الوجود والإيجاب والوجود والإيجاد متأخرة رتبة عن الحاجة، فلو كانت هي منشأ الحاجة لازم أيضا تقدم الشيء على نفسه بمرتبة أو مراتب. تقول: وكذا لو كان وجودها، يعني الماهية، أو إيجاب العلة لها، أي تلك الماهية، أو وجودها أو إيجادها هو علة الحاجة بوجهين، يعيد نفس الإشكال المتقدم. إذن إذا لم يعقل أن يكون الحدوث لا هو علة الاحتياج ولا هو جزء علة الاحتياج، فلم يبق إلا الإمكان أن يكون علة الاحتياج، فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده بلا أن يكون الحدوث معه، لا بنحو الشرطية، لا بنحو عدم المانعية، وبنحو الفروض الخمسة، وحده علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة التي ذكرناها الماهية أمكنت ثم احتاجت إلى آخره، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا بعضها على بعض قبل الحاجة إلا الماهية وإمكان الماهية. إذن الاحتياج يكون معلولا لإمكان الماهية، للماهية من حيث هي هي، فإن الماهية من حيث هي هي لا محتاجة ولا غير محتاجة، بل الاحتياج للماهية إنما يأتي من أين؟ من لازمها وهو إمكان الماهية. فإذا لم يبقى في هذه السلسلة إلا أن يكون الإمكان ملاكا للحاجة، لا الحدوث وحده ولا الحدوث مع شيء آخر. الحمد لله رب العالمين.